أو ليس الله بأعلم؟ هنا مجرور بالفتح بما في صدوره، مجرور بالكسر العالمين، مجرور بالياء، مجرور بالياء. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هذا المثال يجمع علامات الجر. تذكرون مثال يجمع علامات الرفع ولا نسيتوه؟ وذو علم يجيب، هكذا كمان الطالبان يسألان وذو علم يجيب، الطالبان يسألان وذو علم يجيب، هذه علامات الرفع. علامات النص مثالها إن محمدا منصوب الفتح، أخاك منصوب الألف، والبنات منصوب الكسرة، أجمعين منصوب بالياء، لن يتخلفوا منصوب بحل النون. فأخونا لما وجد الياء، انتبهوا للعقيدة والدليل، لما وجد الياء قال هذه علامة نصب، فإذا به قد نصبت عليه. واضح؟ الياء قد تكون علامة نصب وقد تكون علامة جر، وبالتالي لا تستعجل، استدل ثم اعتقد. هذه درس اليوم كله ما شاء الله، وجيد انه في النحو، لان النحو من السهل عليك ان تتراجع عن خطائك، لكن حينما تعتقد شيئا في امور التوحيد فان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون تخالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولو ترى يصف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه ثلاثه ادله تدلك على انه صاحب العقيده يرتكز في العقيده المنحرفه، يرتكز في عقيدته، ولو ردوا لعادوا ايمانه عنه. واعلم انه لا يهلك على الله الا هالك، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. والله المستعان. طيب انتهينا من اي بقي من المنصوب الثالث، اين هو المنصوب الثالث؟ ما اسراج بينات، وقد انزلنا ايات بينات. لماذا نصبت بينات؟ نعم يا عمر ارفع صوتك. هي نصبت بالكسر لان جمع نستعلم احسن، فما سبب نصبها؟ لماذا نصبت؟ لفظ الجلاله نصب لانه مفعول به، رسول نصب لأنه معطوف، الذين نصبت لأنها اسم، إن آيات نصبت لأنها مفعول أنزل، بينات لماذا نصبت؟ أحمد صفة آيات بينات. ما رأيكم آيات معرفة أو نكرة؟ معرفة أو نكرة؟ يلا آيات نكرة، بينات معرفة أو نكرة؟ إذن المنعوت أو الصفة تتبع الموصوف في التعريف أو التنكير، واضح؟ طيب آيات مفرد جمع مثنى أو جمع؟ مفرد مثنى أو جمع؟ آيات جمع،